الكريم. ناخذ آية من الآيات تجعل الناس يفهمون أن الدجال خرج في لحظة كل الأرض مشارقها ومغاربها تعرف أن الدجال خرج في ذلك اليوم، فمن سمع به خرج اللي يخرج إليه من سمع به، فلأنه يقول الرسول إذا سمعت بالدجال فانحش اهرب عن طريقه وعن المكان اللي ينزل فيه والمكان اللي يسرق اهرب، لأنك تفتن في دينك الإنسان. يقول يخرج الرجل مؤمنا من أحسن الناس إيمانا، لكن لما يرى من الزيت والضرور من الأشياء التي معه جنة ونار ومعه كذا وكذا ومعه كذا وكذا إلى آخره غرور، يعني يخدع الناس بهذه المظاهر فيتبعه الإنسان يحسب هذا صحيح وهذا فيتبعه يفتن في دينه. يخرج مؤمن ثم لما يأتي الدجال يخرج من دينه كلا. الرسول أخبر أن من سمع به ليهرب، أهرب عن طريقه سواء طريقه أو عن المدن التي يصل إليها أهرب الإنسان إن استطعت. والله إنه لا يخرج الرجل مؤمنا ثم إذا رأى الزخارف والزينات والأشياء اللي بعثت مع غرور وخداع، غرور وخداع وفتنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركت على أكبر فتنة من الدجال، محنة وفتنة وبلوى لأمة محمد. فالشاهد أن من حضر فليهرب، إن استطعت أن تهرب فافعل الإنسان، أو تجلس في بلدك إن كنت في مكة أو في المدينة تجلس وإن شاء الله ينجيك الله إن كنت مؤمنا. ما يخرج إليه إلا الذي فيه نفاق ولو قليل، أو فيه كفر أو فيه شرك أو فيه شك في دين الله ودين الرسول، فمعناه أنه يخرج. وأما المؤمن لا يخرج، فأنت اثبت الإنسان في بلادك، إن كنت بمكة لا تخرج، وإن كنت بالمدينة لا تخرج، وإن كنت بغيرهما فاهرب إلى طريق بلاد أخرى لا تراه ولا يراك. قال رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه حدثهم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء، فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد وهو المشهور، لكن يقولون أن الصواب سعيد، لكن المشهور سعد بحير بن سعد، ويقولون أن الصواب سعيد، هذا كلام بن حجر يقول الصواب سعيد، لكن المشهور باسمه أنه بحير بن سعد بن قيس. قال حدثنا عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود يقول تولى القضاء، يعني وهو صالح، مع أنه تولى القضاء لكنه صالح، يعني معناه أن اللي تولى القضاء قد يفتن. يقول حدثنا عمرو بن سلام عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. يقول عبادة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني قد حدثتكم عن الدجال حادثة كبيرة، كل ساعة يحذرهم الدجال، كل خطبة يحذرهم الدجال، أحيانا يحذرهم مرتين باليوم لأنه يخشى عليهم، إني قد حذرتكم من الدجال. وإن الدجال قال إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد. يقول إن المسيح الدجال سمي المسيح لأنه ممسوح العين كما ذكر الرسول هنا، ليست بناتئة بارزة ولا جحر، ليست جحر ولا بارزة العين حاسة، إنها مستوية كما هي مثل ما ترى الرجل ما تعيب بشيء، لكنها حورة ما يشوف فيها، هذه مطموسة حورة ما يشوف فيها، وإنه أفحج أقصر، أفحج يعني يمشي مفحوج بين الرجلين وهو قصير جدا، يمشي يمشي تروح رجله اليمنى هنا وتروح اليسرى هنا، هذا مشهور أفحج الرجل، أفحج الرجلين يعني يمشي هنا ويمشي هنا، تجده يقول كذا ويقول كذا، فيه قصير أفحج، أفحج الرجلين، وعينه ليست بالجحر، ما هي جحر ولا ناتئة، يعني مستوية مع العين الثانية، لكنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، لبس عليكم فإن ربكم ليس بأعور، تعالى وتقدس تنزهنا. قال فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. ليس بأعور. قال رحمه الله حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي المؤذن قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حججه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامرون حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنتي قلنا وما لبثه في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه وسائر أيامه كأيامكم فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة قال لا أقدروا له قدره ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا صفوان بن صالح صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد الوليد بن عياش عن قال حدثنا ابن جابر قال حدثنا ابن جابر عبد الله بن جابر قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي قال حدثنا يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير الحضرمي قال عن النواس بن سمعان عن النواس بن سمعان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الدجال نعم قال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم الرسول عليه الصلاة والسلام شفيق على هذه الأمة شفيق على أمتي عليه الصلاة والسلام إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم أنا حاج ما لكم أنا حاج رب الخلق أبو البشر أبونا مجازا يقول إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم لكن يخرج وقد لحق بربه غمر حجيج نفسه أمر حجيج نفسه احتج بنفسك ودافع عن نفسك الإنسان غمر حجيج نفسه والله خليفتي عليكم الله خليفتي عليكم أيها الأمة الله خليفتي عليكم هذا ما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال وقال ومن أدركه منكم فليقرأ عليه خواتيم سورة الكهف وقال ومن أدركه منكم فليقرأ عليه خواتيم سورة الكهف أما فواتح فغلط خواتيم سورة الكهف يقرأ عليه خواتيم سورة الكهف آخر الكهف تقرأ عليه الإنسان أما فواتح فهي غلط بعض الرواة يقول وإنه يمكث فيكم 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم لكن المشكلة اليوم اللي كسنة سنة من محرم إلى محرم يوم واحد من محرم إلى محرم قالوا يا رسول الله كيف نتعبد ربنا في اليوم اللي سنة من محرم إلى محرم سنة كاملة وهو موجود في الأرض كيف نتعبد ربنا كيف نصلي كيف نصوم قالوا اقدروا له قدره اقدروا له قدره يعني صلوا إذا جاء الساعة ساعة مثلا من الفجر صلى الفجر الإنسان ثم تجلس إلى الظهر قريب 7 ساعات احصر بساعتك إن كان هناك ساعات 7 ساعات ثم صلى الظهر ثم ساعة ونص ساعتين ونص ثم صلى العصر ثم ساعتين ونص أيضا ثم صلى المغرب ثم ساعة ونص ثم صلى العشاء ثم اجلس 9 ساعات ثم صلي الفجر وهكذا طول ما أنت فيه. ثم عد الإنسان 8 أشهر والتاسع صومه، لأننا حين من محرم إلى رمضان 8 أشهر وهو التاسع، رمضان هو التاسع، فعدوا 8 أشهر ثم إذا دخل الثاني فصوموا حينئذ، 8 أشهر والتاسع رمضان صوموه حينئذ، يعني اقدروا له قدره. أذكر أنه ورد علينا سؤال على علماء المملكة وعلماء مصر وعلماء الشام من بلد قريب من بلغاريا أو هو بلغاريا أو قريب من بلغاريا، يسألون عن أن الشمس لا تغيب عنهم إلا ساعة واحدة بس، الشمس بكاملها ما تغيب إلا واحدة، نصلي المغرب ثم نصلي الفجر على طول بعد ساعة، فالعشاء كيف نصلي؟ كيف نصلي العشاء؟ لأن الوقت لا يجوز، لا يجوز نصليه، لأن الوقت شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط دخول الوقت، شرط من شروط الصلاة، فنحن نصلي الفجر ثم نجلس ساعة ثم تغيب الشمس، ثم إلى غابة الشمس نجلس ساعة ثم تطلع الشمس، فكيف نصلي؟ هذا السؤال ورد، فأفتى كثير من علماء الإسلام أنكم افعلوا كأيام الدجال، اقدروا للصلاة قدرها، يعني العشاء ما تسقط، العشاء معناها ما تسقط، قالوا ذهب الوقت ما لها وقت، الوقت العشاء ما لها وقت، فكيف نصليها وما لها وقت؟ قالوا ولو اقدروا لها قدرها لو ما كان وقت، صلوا الفجر ثم صلوا العشاء ثم صلوا المغرب في هذه الساعة كافي، لأنه لو بطلهم قاسوا، قاسوا العضو هذا، يقول لو قطعت اليد ما الغسل إلى المرفق قطعت اليد، فهل نغسل؟ ما بدي شيء نغسله، ما الذي نغسل؟ لا ما نغسل شيء، صح ما نغسل شيء، يقصونه على اليد إذا قطع الساعد يعني ولم يبقى إلى المرفق، كيف نغسل؟ سقط العضو، قالوا لا هذه ما يسقط، هذه عندكم وقت صلوا الفجر ثم العشاء ثم اغفروا له قدره مثل ما أفتى الرسول بأيام الدجال. فالشاهد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا كيف نفعل يا رسول الله؟ قال اقدروا للأوقات قدرها، اقدروا من الفجر إلى الظهر كذا ساعة، ومن الظهر إلى العصر كذا، ومن العصر إلى المغرب كذا، ومن المغرب إلى العشاء كذا، ومن العشاء إلى الفجر كذا، اقدروا الساعات إن كان معكم ساعات في الساعة اقدروا هذا القدر. وأما الصيام فإذا عديت 8 أشهر صوموا التاسع، حتى لو ما في ما في شهور تطلع ولا في، لكن انظروا إذا جاء التاسع قدر 8 أشهر صوموا التاسع إذا استطعت أن تقدروا هذا القدر، ثم الشهر كذلك ثم الأسبوع ثم تزول الفتنة. نعم. قال ثم ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء الشرقية دمشق. يقول عليه الصلاة والسلام ثم ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء، وسبق أن قلنا أن المنارة الآن هي في مسجد الأموي، المنارة في وسط دمشق في المسجد الأموي، ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أنها هدمت ثم أعيد بناؤها الآن وكانت على أحسن ما يكون الآن. عيسى عليه السلام ينزل بين ملكين يقطر الرأس، وترى أن شعر رأسه كأنه يقطر ماء ولا ماء فيه، كأنه يتلألا شعر رأسه كأنه يقطر ماء ولا ماء فيه، فينزل بين كتفي ملكين على المنارة البيضاء، ثم يهبط إلى الأرض ويلقى الصلاة قد أقيمت في المسجد الأموي، قد أقيمت لشخص، فيقول فأتقدم يا نبي الله، قال لك أقيمت فالأنت، فيصلي ثم بعد ذلك يذهب إلى اللد الذي في فلسطين الآن، اللد مدينة في فلسطين، فيقتل الدجال هنالك ويستريح الناس منه، ثم يمكث عيسى عليه الصلاة والسلام قريب 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع، ثم يخرج يأجوج ومأجوج، ثم يقتلون كل من على وجه الأرض من استطاعوا قتله، ويجدون بحيرة طبرية نشفت، قالوا أوه هذا كان فيها ماء، يعصرون التراب هذا كان فيه ماء، وهذا النخل كان يطلع ولا فيه نخل، وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره، ثم يدعو عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، ربنا يوحي إلى عيسى أن انحد أنت وعبادي إلى الطور إلى الجبل، انحدوا الجبل يحسنكم الجبل من يأجوج ومأجوج، ثم يدعو عليهم عيسى فيموتوا كفرسي رهان، كأنهم فرسي رهان يموتوا ميتة واحدة، ويمكثوا في الأرض وتروح الأرض من ريحتهم، ثم يدعو الله عيسى أن يزيلهم عن الأرض، فتأتي كأعناق الإبل طيور كأعناق الإبل فتخطفهم وتلقيهم بحيث شاء الله، تلقيهم للبحار بحيث شاء الله تعالى وتقدم، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام من الطور، ثم تخرج الأرض بركاتها حتى ان الرمانة تشبع القبيلة وعرض العنف يشبع القبيلة تعطي أكلها وتعطي ثمارها ويجلس 40 سنة ثم يموت موتته الطبيعية بعد أن يتزوج في الأرض ثم يموت وينقل إلى مكان عند الرسول عليه الصلاة والسلام يدفن هناك يدفن عند مكان فيه مكان الآن موجود يدفن بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعده تخرج الجساسة كما سيأتي معنا. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا طمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وذكر الصلوات مثل معناه. قال يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن السيباني سليمان السيباني عن أنس بن مالك عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة الباهلي ولا أبي أمام هو أطلق نعم. ما ذكر نسبه هو إذن زياد جعفر بن زياد البلوي بجعفر الدوي أو جعفر بن زياد البلوي أو شيء من هذا الشاهد أنه إذا أطلق فهو مشهور بالبلوي حليف الأنصار. يقول أبو أمامة حدثنا قال وذكر الصلوات مثل معنى الكلام السابق أنه يجلس في الأرض 40 يوما يوم مثل السنة ويوم مثل الشهر ويوم مثل الأسبوع وبقية أيامه كأيامكم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن حديث أبي الدرداء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال أبو داود وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف والصحيح من آخرها قال من حفظ أول 10 آيات من أول سورة الكهف رسم من الدجال كذا ثم قال وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم سورة الكهف. يقول وكذا قال هشام الدستوائي الملقب بسنبر هشام بن عبد الله الدستوائي يلقبونه سنبر قال عن قتادة قال أواخر سورة الكهف لا أوائلها وهذا هو الصحيح. وكذا قال شعبة عن أنس أنها أواخر سورة الكهف 10 آيات من أواخر سورة الكهف لا أولها إنها تحجبه من الدجال أو قال تعصمه من الدجال. نعم. قال رحمه الله حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا هدبة بن خالد ويقال له هداب بن خالد ويقال له هدبة بن خالد. قال حدثنا همام بن يحيى قال عن قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا عبد الرحمن بن آدم قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر المسيح عليه الصلاة والسلام سمي المسيح لأنه يمسح على المريض على الأكمة فيبرأ وعلى الأبرص فيبرأ وعلى المريض فيقوم وعلى الطير يحتج عليه ويطين تصير طير. سمي المسيح لهذا لأنه يمسح على الأعمى والأبرص فيعافيها الله بلحظة فسمي المسيح. ثم الكلب الخبيث ذاك وهو لأنها منسوحة العين سمي المسيح. فالشاهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل على المنارة البيضاء بين كتفي ملكين على المنارة. فقال نعم. قال وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مرفوع. وإنه نازل فإذا رأيتم عيسى عليه السلام يشعشع نور وجهه ورأسه كأنه يسيل ماء وليس فيه ماء رجل مربوع أجعد الرأس كما مرنا أجعد الرأس يعني ما هو مسلوب الرأس يعني امتدود للرأس الشعر متهذب لا إنما هو متعكري الشعر متعكري الشعر عليه الصلاة والسلام. نعم. قال إلى الحمرة والبياض بين ممصرتين. يقول لونه من الحمرة إلى البياض بين لونين ممصرتين يعني لونين بين الحمرة والبياض يميل إلى حمرة إن رأيته من قريب رأيته أحمر وإن رأيته من بعيد رأيته أبيض قاطع يشرب بحمرة. نعم. قال كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. كأن رأسه يقطر ماء ولم يصبه بلل ما صابه بلل لكن كأنه يقطر الشعر كأنه يقطر يتلامع يتلألأ. نعم. قال فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يقول فيقاتل الناس على الإسلام ليش؟ لأنه يكون من أمة محمد يحكم بشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل من خير من أفضل هذه الأمة بعد عيسى يقال عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أما الآن فأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لكن إذا خرج عيسى من أفضل أمة محمد يقول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لأنه يحكم بشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام فيضع الجزية ويقتل الخنزير ويقتل الصليب ويجعل ويهلك الله بزمانه الملل كلها إلى الإسلام. يقول يهلك الله الملل كلها تم ماشي عيسى عليه السلام كل الملل تذهب خلاص إلا الإسلام. وقد ورد في سورة أظنها أنه ليؤمنن به قبل موته ليؤمنن وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته أهل الكتاب أنهم يؤمنون به سواء نصارى أو يهود يؤمنون إذا نزل يؤمنون به قبل موته قال من على وجه الأرض يؤمنون بعيسى عليه الصلاة والسلام واللي يرفض يضرب عليه الجزية يقتل الصليب ويقتل الخنزير ويجعل الجزية على الكتابيين اللي يرفض أن يتبعه مع أن الأكثر يتبعونه عليه الصلاة والسلام. قال ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. يقول ثم يمكث في الأرض 40 سنة يتزوج ثم بعد ذلك يتوفاه الله الوفاة الصحيحة. وإن كان بعض الإخوان وبعض المفسرين يقول عيسى ميت لأن الله يقول ثم نتوفيك إن متوفيك ورافعك إلي يعني متوفيك يعني ميت. يقول لا التوفي متوفيك ورافعك الوفاة تقول فلان توفي يعني غاب عن وجهي بس قد تسمى لكن الموت الحقيقي ما يموت إلا بعد ما ينزل في الأرض ويكسر الصليب ويكسر ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويمكث في الأرض 40 سنة وتظهر الأرض خيراتها عن هذه الأمة ثم بعد ذلك يموت وينقل إلى المدينة. نعم. قال رحمه الله باب في خبر الجثاثة. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حبثني حديث كان يحدثنيه تميم الدار عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال ما أنت قالت أنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينزو بما بين السماء والأرض فقلت من أنت قال أنا الدجال خرج النبي الأميين بعد قلت نعم قال أطاعوه أم عصوه قلت بل أطاعوه قال ذاك خير لهم. يقول أبو داود رحمه الله باب في خبر الجساسة. خبر الجساسة ثم الجساسة لأنها حارس على الدجال تتجسس وتحرس الدجال باتن على باب الجزيرة تنزل منها السفن تنزل منها الناس تاتن عليهم تجيبهم إلى الدجال تقول تعالوا تبي أخبارك فلان فهي حارس ثم الجساسة لأنها تحرس الدجال على أبوابه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذيب عن الزهري محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس صاحب الطلاق الثلاث التي أخبر فيها ولها قصة ستأتي في كتاب الطلاق. يقول فاطمة بن قيس تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام حبس الناس في ليلة العشاء الناس اجتمعوا في المسجد نساء ورجال يصلون العشاء مع الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الرسول حبس تلك الليلة إلى قريب 4 ساعات مثلا ثلث الليل فخرج وقال إنه لم يحبس معكم إلا أنه أتاني تميم بن أوس الداري مسلما جاء مسلم كان نصرانيا أبو رقية تميم بن أوس الداري اللي له حديث النصيحة دين النصيحة لله ولرسوله كان نصرانيا فأتى الرسول مسلما وبايعه وحدثه بما حصل له في لقائه الدجال فسمع الرسول حديثه كله ثم خرج وقال إن حبسني تميم بن أوس الداري أخوكم تميم بن أوس الداري وكان يحدثني عن الدجال فقام لما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال قم يا تميم فحدث الناس ما حدثتني فقام تميم وجلس الرسول على درج المنبر فكان الرسول تلميذا له بتلك القصة. يقولون من ميزات تميم بن أوس أن الرسول كان تلميذا له في هذه القصة فقال أيها الناس إني كنت أنا وثلاثين نفرا على سفينة وانكسرت السفينة وتفرقت الألواح من هذه السفينة فبقيت أنا وثلاثة نفر معي على لوح حتى إنه وصلنا إلى جزيرة من الجزر فنزلنا على ساحل هذه الجزيرة فتلقتنا دابة وجه آدمي وكاس شعر وكاس بدنها كله من وراء ومن قدام الشعر شعر كاس بدنها من وراء ومن قدام مكسية الشعر كل بدنها ما نشوف منه شيء إلا وجهها وقالت تعالوا فجرتنا إلى رجل في دير قصر يسمى الدير ووجدناه ينجو بنفسه ينجو كأنه يفلت من الحديد المكدف لكن ما يحصل. يقول فلما دخلنا عليه فقلنا من أنت قال أنا الدجال قال أنتم من أنتم قلنا من العرب قال هل خرج نبي هذه الأمة قالوا نعم خرج محمد عليه الصلاة والسلام قال هل أطاعوهم عصوه قال أطاعوه قال هو خير لهم أن يطيعوه نخل بسان يطلع قالوا نعم يطلع بحيرة طبرية فيها ماء قالوا نعم فيها ماء كذا وكذا كل شيء يذكرونه موجود يتضال ولا قالوا لا راح يفور ليش لأنه قرب خروجه قال يوشك أن يؤذن لي فأخرج إلى الناس هذا كلام الدجال يوشك أن يؤذن لي فأخرج فقال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت حدثتكم عن الدجال وهذا أخوكم تميم بن أمس رآه بعينيه ويحدثكم يقينا كما ذكر أن الدجال كذا سألهم عن النبي وسألهم عن بحيرة قبرية وعن نخل بيسان وسألهم عن كذا وسألهم عن كذا وكلهم يجيبونه يجيبه تميم بن أوس رضي الله عنه يجيبه بما سأل. وهذا الحديث حديث تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم ذكره مسلم بطوله وهذا يدحض ما يقولون أن ابن صاد هو الدجال ابن صائد أو ابن صاد هو الدجال هذا لا قيمة له لأن ابن صياد في وقت الرسول وأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام وقبأ له قبيئة وقال اخسى إلى آخره فلو كان ابن صياد ما قال هل النبي خرج ولا ما خرج كان البخار يعني عرف أن النبي خرج ما يسأل عن محمد هل خرج ولا ما خرج الدجال لم يره الرسول ولم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام وابن صياد رجل كافر وإن كان في المدينة رجل كافر يقال إنه اختفى في وقعة الحرة لما حصلت وقعة الحرة من على يوم يزيد بن معاوية اختفى هذا ابن صائد ما يدرون أين ذهب وأن ابن عمر وابن فلان وابن فلان من الصحابة يرون أنه هو الدجال وأنه ذهب وأنه مكتب وأنه هو الذي كتب وأنه إلى آخره فالشاهد من الحديث هذا كله يعارض ما سبق من أنه ابن صياد أو ابن صاد أو ابن صاد كله لأنه يسأل عن الرسول هل بعث؟ قالوا نعم بعث قال اتبعوه أم كذبوه قال بل اتبعوه قال هو خير لهم قد يسأله شايفه في المدينة وعايش هو وياه من صغر حتى وصل إلى سن 18 ثم اختفى ما يمكن أن يسأل عن شيء رأى